هذه الباقيات تصدقوا من فيض أصلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل تشتاقون لرؤيته؟ وهل تودون الاجتماع به في أرض المحشر يوم القيامة؟ وهل يحدوكم الأمل في شربة هنيئة من حوضه المورود لا تظمؤون من بعدها أبدا؟ هل تتمنون على الله أن يجعلكم من جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن القيامة، بل وفي الجنة؟ لا شك أننا جميعا كمسلمين نتمنى هذه الأمنية، وتطوق أنفسنا إلى هذا الحلم. لكن ما هو السبيل؟ كيف نفعل؟ ماذا نصنع؟ أي سبيل نسلك؟ أي طريق نطرق؟ على أي باب نداوم الطرق حتى نلج إلى هذه الأمنية؟ ذكرت أسبابا على مدار الحلقات الماضية تفضي إلينا لو عملنا بها إلى جوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي هذه الدقائق المباركات نأتي على سبب آخر. نحن في رمضان، وفي رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، وأنفسنا تتوق إلى الجنة، إلى الفردوس الأعلى، إلى دار السلام، إلى دار رحمة رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واجعلنا في الفردوس الأعلى مع نبيك وحبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام المنذري في الترغيب، والضمياطي كذلك، والهيثمي في الزواجر، وقال حديث حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة. أنا أول من يفتح باب الجنة. قال: فتبادرني امرأة، امرأة تجري بين يدي تريد أن تدخل الجنة، فتبادرني امرأة فأقول لها: ما لك؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. الله أكبر. أبشري يا أم اليتامى، أبشري يا من مات زوجك وتركت حظك في الرجال، تركت حظك في الزواج، وأنفقت عمرك كله من أجل تربية الولد، من أجل رعاية الأبناء، أنفقت من دماء قلبك وأهدرت حظوظ نفسك مضحية بما تميل إليه نفسك من أجل أولادك. أبشري أيتها الأم، أبشري يا أم اليتامى، يا من مات زوجك وأنت في ريعان الشباب وقلت سأكتفي بتربية أبنائي، سأترك حظي في الزواج حتى أتفرغ تماما لرعاية أبنائي، سأترك حظي في الزواج أخاف أن أتزوج من رجل فيسيء بعدي إلى أبنائي أو يسيء في حياتي إلى أبنائي. أبشري، ستكونين بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أبواب الجنة، بل وتبادرين إذا فتحت أبواب الجنة، تجرين تنطلقين لدخول الجنة. إنها الأم، ومن مثل الأم؟ الأم كلامنا كله في هذه الدقائق إذن عن الأم. ولماذا الكلام عن الأم؟ لأننا في زمان عقوق الأمهات. الواحد منا تأتيه أسئلة بالعشرات وبالمئات من الأمهات، كلها ينضح بمر الشكوى من عقوق الأبناء. نحن في زمان العقوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأردت أن أقول كلاما أمس به أوتار القلوب الجافية الغليظة الفظة التي لا ترحم الأم ولا تعرف قدر الأم ولا تعرف منزلة الأم. فضل الأم عند الله عظيم. أعظم إنسان له حق عليك أيها الرجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمك. أوصاك النبي صلى الله عليه وسلم بأمك 3 مرات، وأوصاك بأبيك 1 واحدة. ففي الصحيحين سأل أحدهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الأم إذن أكد النبي على حقها 3 مرات، أمك ثم أمك ثم أمك. قال بعض أهل العلم وهذا التكرار للتأكيد، وذلك لاستخفاف الأبناء واستهانة البنات بحقوق الأمهات. صح، الواحد فينا لو غلط وقف كده أمام الوالد، الوالد يوبخه ويديله في جنابه ويزغت فيه ويسمعه كلام زي الرصاص، والولد من هؤلاء يقف أمام الوالد وعينه في الأرض لا يستطيع أن يتكلم بكلمة، هذا لو تربى على الإسلام. لكن بمجرد ما الوالد يخرج تجد الولد يملأ البيت ضجيجا وعجيجا وصراخا وصياحا في أمه. إيه هو في حد وراء غيري؟ هو كل شوية يقول لي كلام؟ هو كل شوية هو أنا مش عارف؟ يزعل المسكينة الغلبانة دي. فمن أجل استهانة الأبناء بحقوق الأمهات أكد النبي على حق الأم فقال أمك ثم أمك ثم أمك. وقال السيوطي بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حق الأم 3 مرات، ذلك لأن الأم حملت وكادت أن تموت ووضعت وكادت أن تموت ثم أرضعتك مادة حياتك من دمها. ومن مثل الأم؟ اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا يا رب. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا. اللهم ارحم من مات من أمهاتنا، واختم بخاتمة حسنة لمن بقي من أمهاتنا. الأم حملت وكادت أن تموت، وكم من امرأة ماتت في حملها. أيها الرجل، أنت أيها الرجل اللي جالس قدامي الآن، أتستطيع أن نربط لك على بطنك كيسا من الأرز وزنه 7 كيلو تقوم بيه وتنام بيه وتشتغل بيه وتمشي بيه وتجري بيه وتستطيع ولمدة 9 أشهر. ما فيش راجل على وجه الدنيا يرضى بذلك أو يستطيع ذلك، أمر صعب وشاق جدا. الأم حملت وكادت أن تموت، ثم وضعت، وكم من امرأة ماتت وهي تضع، ثم أرضعتك مادة حياتك من دمها. إخواننا الأطباء بيعلمونا إن الجنين أو الرضيع يأخذ الكالسيوم من دماء أمه. المرأة كإنسان جسمها يحتاج إلى فيتامينات ويحتاج إلى كالسيوم، لو أن الأم أهملت في غذائها الولد لا يتنازل عن حقه أبدا في غذائه، يوم ياخذ الكالسيوم بتاعه من عظامها. انت أهملت في الغذاء بتاعك انت حرة بقى، انما انا ما سيبش حقي أبدا. فتجد الجنين ياخذ الكالسيوم من عظام الأم، تجد الرضيع ياخذ الكالسيوم من عظام الأم. ولذلك كثيرا ما نرى بعض الأمهات بمجرد ما تحمل وتضع يجي لها الانعظام ومش عارف فقر في الكالسيوم ويجي لها كذا وكذا. الأم يا أخوانا، يا من استهنتم بحقوق الأمهات، يا من وقعتم في عقوق الأمهات، اتقوا الله، فإن أعظم إنسان له عليكم حق بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هن الأمهات. نحن في زمان العقوق، والعقوق حرام، العقوق كبيرة من الكبائر. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وفي رواية إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، إيذاء الأم. العقوق يعني قطع ما يجب عليك أن توصله لها من بر، كبيرة من الكبائر. بل روى الترمذي في جامعه حديثا عجبا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. النبي بيقول إذا المسلمين وقعوا في 15 صفة سيئة ما تستنوا بقى البلاء أنواع والعذاب أصناف. قال إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، وذكر منها وأطاع الرجل امرأته وعق أمه. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. يبقى الراجل ماشي ورا امراته كل كلامها اوامر، يقول لها تنهداتك اوامر يا مدام، شخبطت حضرتك تخطيط لمستقبل حياتي يا مدام، انت تأمري امر، انت تأشري بس، انت تنهداتك اوامر. بيقول المدام، طب امه لا يسمع لها كلمة ولا يجيب لها طلبا، زوجته لو اشتكت من الصداع دلالا دلعا يطير بها الى الاطباء، اغلى دكتور ويجيب لها اغلى الادويه، ولا في السرير حضرتك موجوده اجيب لك الفطار في السرير انت، ويرعاها ويحوطها، وهذا امر طيب لا نرفضه. لكن امه التي هدها السكر وهدها الضغط وهدتها أمراض الكبد وأمراض القلب، ما فكر مرة أن يأخذها إلى طبيب أو أن يأتيها بحبة دواء. أي عقوق، أي إجرام، أي إجرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة فقد حل بها البلاء، وذكر منها وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وإنا لله وإنا إليه راجعون. تريدون الجنة يا شباب؟ تريدون الجنة يا بنات؟ حد بيشاهدني الآن نفسه ربنا يكرمه بالجنة؟ ما من شك أننا جميعا نريد الجنة. الجنة عند أقدام الأمهات. فالزموا أقدام الأمهات، الجنة عند أقدام الأمهات. روى الإمام أحمد والنسائي عن معاوية ابن جاهمة السلمي أن جاهمة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئت أستشيرك. فقال له النبي: فهل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة عند رجليها. البر بالأم ثوابه أعظم من ثواب جهاد الغزو في سبيل الله. يقول: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: ألزم رجليها فإن الجنة عند رجليها. الجنة فعلا عند أقدام الأمهات. قال محمد بن المنكدر: بات أخي عمر يقيم الليل. أخويا طول الليل بيصلي قيام، صلى 50 ركعة قيام وقرأ 10 أجزاء الليلة دي في القيام. وبت أنا عند قدم أمي أغمزها لوجع نزل بها. أم ست كبيرة عندها روماتيزم ولا عظام رجلها وجعاها، قعد طول الليل تحت رجليها بيخدمها ويعني يحط لها المرهم كده على موضع الألم يغمس قدم أمه. وبات أخوه يقيم الليل. قال ابن المنكدر: وما أرضى أن تكون ليلتي بليلته. يقول لك: أنا لا أرضى أن يكون ثوابي في خدمة أم الليلة دي زي ثوابه في قيام الليل. وقد صدق، قيام الليل سنة، والبر بالأم فريضة، والفرض يقدم على النفل. قيام الليل نفل، والبر بالأم فريضة، والفرض يقدم على النفل. انت يا ابني بتدور على الجنة، الجنة في بيتك يا حبيبي، الجنة عند رجل أمك، الزمها، قبل يدها. كل ما تشوف والدتك قبل يدها، بل إن استطعت أن تقبل رجلها فافعل، كن رهن إشارتها، كن طوع أمرها، لا تؤثر نفسك ولا زوجك ولا ولدك عليها بشيء. إلزم قدم أمك فإن الجنة عند رجليها. وذكر صاحب مجمع الزوائد رواية عجيبة عن بريدة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني حملت أمي على عنقي فرسخين. عارفين فرسخين يعني قد إيه؟ يعني مسافة 5 كيلو. يقول: أنا شايل أمي على ظهري كده وماشي بيها في رمضاء شديدة، لو ألقيت فيها قطعة لحم لنضجت. لو رميت في الصحراء دي في الوقت الحر ده حتة لحمة على الرمل تستوي، وأنا شايل أمي على ظهري وماشي بها 5 كيلو في هذا الحر الشديد والرمال من تحت قدمي كالجمر. ثم قال: يا رسول الله، فهل أكون قد أديت شكرها بذلك؟ كده أنا أديت حقها لها؟ كده أنا قدمت حق أمي؟ فقال له النبي: لعله أن يكون لطلقة واحدة من طلق الولادة. يا الله، ده أنا شايل أمي على ظهري وماشي بيها في الصحراء وحر نار، لو رميته حتة لحمة على الرملة تستوي، وماشي 5 كيلو. بقوله كده اديتها حقها؟ قال له: يمكن اللي عملته ده يمكن يساوي طلقة واحدة من طلقات الولادة. إذا مهما صنعنا مع الأمهات، كلنا مدين لأمه بالفضل. مهما عملت يا ابن لأمك، لو حججتها كل سنة، لو عملت لها عمرة كل رمضان، لو اتلها صوابعك العشرة شمع، برضو انت مديون، برضو انت خارج من الدنيا مدين لأمك. إنها الأم التي حملت 9 أشهر تذيب المهج، إنها الأم التي ربت وتعبت وأنفقت من دماء قلبها وأنفقت عمرها عليك. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت لكل واحدة من البنتين تمرة، فأكلت البنتان التمرتين بسرعة، ثم نظرتا إلى التمرة التي في يد الأم. قالت عائشة: فشقتها أمهما وجعلت في فم كل واحدة نصف تمرة. هي دي الأم يا أخوانا، دايما تؤثر عيالها على نفسها، تجوع مش مشكلة، بس المهم ابنها يشبع. تلبس الجلابية وتعيد بها عيد واثنين وثلاثة واربعة، زوجها يقول لها: ها يا حاجة أجيب لك إيه السنة دي في العيد؟ تقول له: مش عايزة، هات لي العيال، أهم حاجة العيال. تعمل الأكلة الحلوة وتقعد توزع على العيال، تدي كل واحد منابه، وترضى هي باليسير أو ممكن ما تاكلش خالص. مش هي دي الأم؟ مش هي دي أمك؟ واحدة راحت لستنا عائشة فقيرة جدا، راحت اديتها ثلاث تمرات، ده اللي في البيت، فادت لكل بنت من بناتها تمرة، لسه هتاكل الثالثة يا ولدة. البنات بصوا لها كده، راحت شقت التمرة نصين وحطت في بق دي نصف تمرة وحطت في بق دي نصف تمرة. ستنا عائشة عجبت. فلما خرجت المرأة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له عائشة الذي صنعته المرأة، قال النبي: إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها من النار. يا أم، كل تعبك ده مش هيروح عند ربنا، مهما تعبك عيالك تعبك ما راحش والله، سواء طلعوا بررة سواء طلعوا من أهل العقوق، تعبك وشقاك وكدك عليهم لن يذهب سدى، لعل الله أن يوجب لك به الجنة وينجيك من النار. الأم آه لو ربت كل أم ولدها على القرآن، على الصلاة، على الإيمان. آه لو حولت كل أم بيتها إلى عرين يخرج لنا أسودا لا إلى حظيرة، لا تخرج لنا إلا دجاج وفراخ. عايزين أم يا أخواتي يا أمهات، عايزين أم كأم سليم، نريد أما كأم سليم، أم سليم الرميصاء الأنصارية. أم سليم كانت تفتح على ولدها أنس بكلمة التوحيد. ابنها سيدنا أنس سنتين، أول ما بدأ يلاغي أول كلمة تكلم بها: لا إله إلا الله. الله، رضي الله عنك يا أم سليم. تلعب الولد هو صغير تقول له: يا أنيس قل لا إله إلا الله، يا أنيس قل الله الله، قل قل لا إله إلا الله، تلقنه. لسان سيدنا أنس فك أفصح، فكان أول كلمة تكلمها بوضوح: لا إله إلا الله. أنت بتعلمي ابنك كده ولا بتعلميه؟ قولي ستك يا تيتا، وقول لخالته يا طنط، وقول لعمه يا أنكل. يا ستي يا ستي، افتحي على ولدك بكلمة التوحيد. أم سليم ومن مثلها من الصحابيات، أم سليم. خرج ولدها أنس رضي الله عنه في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فتأخر عليها، فلما عاد قالت: أين كنت يا أنيس؟ قال: كنت في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وما حاجة النبي التي أخرتك عن أمك؟ قال: يا أم، لست أنا بمن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: صدقت، لا تخبر أحدا بذلك. سيدنا أنس يا أخوانا عاش قريب من 100 سنة، فبيحكي القصة دي لواحد من التابعين بعدما وقعت هذه القصة يجي 70 سنة، فالتابعي قال له: صحيح، وما هي حاجة النبي التي أخرتك عن أمك؟ قال: وعجبا لك، لو أخبرت أحدا لأخبرت أمي. يبقى ده سر عاش مع أنس ومات مع أنس، أمه كانت تعلمه أمانة الكلمة. النهاردة الولد يرجع من عند سته، أمه تقابله: ها تيتا قالت علي إيه؟ ها سته قالت علي إيه؟ يقولها: كانت بتشتمك. تقول له: آه، وإيه كمان يا أمور؟ يقول لها: وقالت فيكي كيت وكيت وكيت. تقول له: يا سلام، هجيب لك حاجة حلوة، أبوك كان قاعد؟ يقول لها: طبعا، وكان بيسمع شتمتي؟ يقول لها: طبعا، وكان فرحان كمان. تقول له: لما يرجع هذنبه. وبعدين ترجع تقول لنا: الواد ابني ده كل كلمة في البيت بينقلها، أنا ما أعرفش طالع كده لمين. طالع لك، وهو أنت اللي علمتيه الخيانة، أنت اللي ما زرعتيش فيه أمانة الكلمة. عايزين أم تربي ابنها على الصلاة، أم تدفع ولدها للعلم. أم سفيان الثوري يا أخواتي كانت تقول لولدها أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. أم حذيفة بن اليمان الصحابية وولدها الصحابي رضي الله عنهما قالت مرة: يا حذيفة، متى كان آخر شهودك للنبي؟ يا حذيفة، آخر مرة يا ابني شفت النبي إمتى؟ قال: منذ 3 أيام. فوبخت وأنبت وقالت: ويحك، كيف تصبر يا حذيفة عن رؤية نبيك 3 أيام؟ عايزين أم كهذه الأم يا أخواتي، عايزين أم زي الخنساء. قبل معركة القادسية خرجت مع أولادها 4 فقالت: يا أبنائي، لقد أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، وإنكم لأبناء أب واحد وأم واحدة، ما خبث آباؤكم ولا خنت والدكم. ثم قالت: تقدموا، فإني لا أرجو أن آخذ في ثواب الصابرين، تقدموا للشهادة. فمات 4. فقالت: الحمد لله الذي رزق أولادي الشهادة، اللهم اجمعني بهم في دار رحمتك. دي الخنساء الشاعرة اللي لما مات أخوها صخر في الجاهلية قعدت تقول في شعر وتعيط عليه لحد ما كادت تعمى، هي التي قالت قديما: ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأبكيه لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. نريد هذه الأم، ونريد من كل ولد البر، نريد منك أن تدعو أمك إلى كلمة الإخلاص، أن تدعو أمك إلى الصلاة، أن تنصح لها بأدب وبرفق وبحب. نريد الدعاء للأم في حياتها ومن بعد موتها، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ماتت أمك يبقى صدقة جارية، الدعاء، الاستغفار، عمرة، الحج عنها. يا عباد الله، أمهاتكم يا أم اليتامى، يا من قعدت على أبنائك واكتفيت بتربية أبنائك وتركت الزواج كرامة لأبنائك، أنت مع النبي محمد على أبواب الجنة. روى الضمياطي وروى المنذري والحديث حسن صحيح، وإن كانت له روايات أخرى ضعيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة فتبادرني امرأة فأقول: ما لك؟ تقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. أسأل الله أن يبارك في أمهاتنا وفي أولادنا، وأن يجمعنا جميعا مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا، جيران أحمد ما أجل صفاته، أكرم بهم للباقيات تصدقوا.